بالكثرة، وهذا جعلني أفكر أعمل كتاب مثل هيك بس يكون في عقيدة أهل السنة حتى الطلبة. يعني مثلا شوف آية الكرسي إيش، أريد آية الاستواء لا أعرف لا أبدها نظر دقيق بس أعرف وفي أنا واقف على أكثر من نعم طاها في أكثر من مكان بس لا أنا شفت الأول الأوائل رأيت شيء أنا رأيت الأعراف أفضل أذكر أنا رأيت الأعراف لكن في الطبع التي عندي أنا الأعراف لكن هي مطبوع المصاحف هذه مشكلة مشكلة أنه مطبوع المصاحف بس الناس لا تبدو في مكان القراءات قراءات أسهل استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق سبحانه هذا أخف موضع يعني أخف شيء فيه قال استواء بالمعنى اللائق سبحانه لأن هذا إيش يسموه عند العلم تفويض تفويض بالمعنى اللائق به لا يثبت استواء حقيقيا لكن في قبل في موضع قبل موضع قبل طه ما أدري إذا في طه يليق به تعالى أيضا ما أدري هل هذه طبعا لا طبعا هذا الحزم والله ممكن تكون لا طبعا وهذا مش من مؤلف هذا من الناشر لكن مع هذا إن شاء الله أنظر يسر غدا نأتيك ببعض الأشياء أبقي هذا أبقي هذا معك لا خلي هذا معك أنا شو جزاك الله خير الصلاة المساجد التي عند المقامات